عن سلمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان رواه مسلم. Dari Salman radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, berjaga dalam perjuangan fi sabilillah sehari semalam lebih baik dari puasa dan bangun malam sebulan penuh. Dan jika mati ketika itu, dilanjutkan amal yang biasa dikerjakan dan diberi penuh rizkinya dan selamat dari ujian kubur. Hadis riwayat Muslim.